نور من القرآن. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله جل وعلا في هذه الآيات خطورة الإعراض والغفلة عن ذكره تعالى. وذكر الله سبحانه يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بهما معا، ولا يفيد ذكر الله تعالى في الوقاية والعصمة من الضلال إلا مع حضور القلب. فإذا غفل قلب الإنسان عن ذكر الله جل وعلا ولم يستشعر رقابته واطلاعه عليه ولم يعمر قلبه بالخوف منه والرجاء لما عنده، فإن قلبه يكون مفتوحا للشياطين. لأن الإنسان إذا لم يشغل بالخير فإنه يكون على استعداد للانشغال بالشر. والله تعالى قد مكن إبليس وجنوده من إغواء بني آدم إذا ضعف إيمانهم وغفلوا عن ذكر الله جل وعلا، كما أن لشياطين الإنس أثرا في إغواء قرنائهم وصدهم عن الطريق المستقيم. فدعاة الضلالة هم الشياطين، سواء كانوا من الإنس أم من الجن. غير أن المسلم الغافل عن ذكر الله تعالى يشعر بإغواء شيطان الإنس ويعرفه ويعرف مراحل نقله من الهداية إلى الغواية، لكنه لا يشعر بتسويل شيطان الجن وإغوائه إياه. فهؤلاء القرناء من الشياطين يزينون الباطل للغافلين ويظهرونه بالمظهر الجميل الجذاب، ويشوهون الحق في أعينهم ويصدونهم عن الاستمرار في طريقه. فيظن هؤلاء المخدوعون أنهم على الهدى والحق، وقد يستميتون في الدفاع عن باطلهم ويصورون الحق بصور مستبشعة منفرة. وقد يكون لهذا الغرور في الدنيا نهاية عندما تكون الهداية، فتنقشع سحب الضلالة عن الفكر، ويكون الندم والتوبة ولوم النفس على ما كانت عليه من الضلال. وقد يفاجئ الإنسان أجله وهو ما يزال في غروره وضلاله، فيحشره الله تعالى هو ومن أضله عن الطريق، فيتمنى حينما يرى مصيره السيء أن لو كان بينه وبين قرين الضلالة كما بين المشرق والمغرب، فبئس القرين كان في الدنيا. ولكن ذلك الندم لا ينفعه شيئا، ولن يخفف من عذابه مشاركة قرينه له في ذلك، بل كل واحد منهما يأخذ نصيبه. خزائن الرحمن. تأخذ بيدك إلى الجنة.